لك الحمد عدد ترب الأرض. اللهم لك الحمد كلما حمدك الحامدون، ولك الحمد كلما غفل عن حمدك الغافلون. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد على الصيام، اللهم لك الحمد على القيام، اللهم لك الحمد على الختام، اللهم لك الحمد على التمام. اللهم لك الحمد شرفتنا بالقيام بين يديك، ولك الحمد أكرمتنا بدعائك ومناجاتك. اللهم لك الحمد حمدا نطلب به رضاك، ونرجو به هداك، ونستنزل به نعمتك، ونستدفع به نقمتك. نسألك أن تشفع حمدنا بالصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، نبينا محمد الصادق الأمين. اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأطهار الأبرار. اللهم إنا نشهدك أن نبينا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فيك حق الجهاد. اللهم فاجز نبينا عنا خير الجزاء، اللهم اجز نبينا عنا خير الجزاء. اللهم اجمعنا ووالدينا معه في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا والمسلمين والمسلمات عفة يوسف عليه السلام. اللهم ارزقنا والمسلمين والمسلمات عفة يوسف عليه السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم فقههم في الدين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، اللهم اكفهم دعاة الانحراف والانحلال والضلال. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحجاب والحياء والحشمة، واحفظهن من دعاة التغريب والسفور، واحفظهن يا ربنا أن يفتن أو يفتن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك، واجعل مآلنا ووالدينا إلى أعلى جناتك، يا أكرم الأكرمين، يا خير الراحمين، يا خير الوارثين، يا خير الغافرين. نسألك أن تنزل علينا في هذه الليلة رحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم بكرمك أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وحياة سعيدة، يا ذا الفضل العظيم يا ذا الفضل العظيم، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن قضيت أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بانقضاء آجالنا فأوسع الرحمة على باقينا وأسدل الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ومستقر رحمتك، واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في قبورنا آمنين مطمئنين، وفي يوم القيامة من الفائزين، ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم من كان منهما حيا فمتعه متاع الصالحين، اللهم أصح أبدانهم، اللهم أصح أبدانهم، اللهم أصح أبدانهم، واكتب لهم عاجل عافيتك، واكتب لهم عاجل عافيتك يا ذا الفضل العظيم. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وأصلح قلوبهم وبلغ فيما يرضيك آمالهم. اللهم ارض عن والدينا، اللهم ارض عن والدينا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، اللهم ارحمهم كما رحمونا، اللهم اعطف عليهم كما عطفوا علينا، اللهم تول عنا جزاءهم، اللهم تول عنا جزاءهم، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا سميع الدعاء. اللهم من كان من والدينا ميتا فنور له في قبره، وافسح له مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم ارفع درجته في عليين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم نور قبره بدعائنا له، اللهم نور قبره بدعائنا له، اللهم ارفع درجته في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا كريم جازهم بالحسنات إحسانا، اللهم يا عفو جازهم بالسيئات عفوا وغفرانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اجعل بلدنا هذا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وافضح أمره، واهتك ستره، وارفع عنه عافيتك. اللهم فك عنا وارفع عنا بلاء التفجير والتدمير، اللهم ارفع عن الإسلام والمسلمين بلاء التفجير والتدمير يا علي يا كبير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، انصر يا ربنا جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم اجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، اللهم اجزهم عن دفاعهم عن الحرمين خير الجزاء. اللهم بارك لهم في معايشهم وتقبل قتلاهم في الشهداء واجزهم عنا الفردوس الأعلى. انصر يا ربنا إخواننا المجاهدين في اليمن وانصر المجاهدين في سوريا وارحم أهلنا في العراق وارحم أهلنا في لبنان وارحم أهل السنة في كل مكان وارحم أهلنا في بورما وارحم أهلنا في مصر وارحم أهلنا في أفريقيا الوسطى. يا الله يا الله بدل خوفهم أمنا وبدل ذلهم عزا وبدل فقرهم غنى. اللهم أعطهم من الخير فوق ما يرجون واصرف عنهم من الشر فوق ما يحذرون. يا الله انصر الإسلام والمسلمين يا خير الناصرين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود الغاصبين والنصارى المحتلين والصفويين الحاقدين. اللهم ربنا عليك بكل ظالم يكيد للإسلام والمسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واقتلهم بسلاحهم وخالف بين كلمتهم ودب الرعب في قلوبهم. اللهم اجعلهم حصيدا خامدين. اللهم شرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم حرره من أيدي اليهود. إنك على كل شيء قدير. اكتب لنا يا ربنا صلاة فيه قبل الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم ربنا يا شكور يا عليم يا سميع يا عليم يا شكور يا كريم. ربنا تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا صالح أعمالنا. نعوذ بوجهك أن تردها في وجوهنا يا ذا الفضل العظيم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدرنا فإنه لا ينال إلا بفضلك وجودك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا